وعلى آل محمد وعين خسوة جرية القواعد الأربع قاعدة دي كوادي قاعدة اللوات بين الصومري وحين أودا بيسي إن أي مركة وحي كدونيين أي قسمينيين تقرف في عبادات كإن أي أهاي إن إلهي أدويين إن أغضن لهايين إن إلهي أكتس أن أغشى في عقادة لبدا بدا دليل كودي وإن أشياء شفاعتنا وحينات المامين قيب سنتو شفاعة ومركة أدلة ديدي شرعيه يا شفاعة سكتي لبدا قيبوض إنه قيب سنتو شفاعة مركة للنفية التي ديدي إنه تهين فإلهي عيدان هين لوي دي السنة أو يعني لغا طلب أيو شفاعة وشرع قصوك أيانا وحوية وامد إلهي لوي دي السنة إذن كيسا إنا كحرا وإلهي عيدة أوفصحين وشفاعة قادة ونا أفسحوا عدة إن أشفع عقد وعدة الله شفع عقد يتعيد إلى هاي مركا رالك النقضي إلى هاي المشرك رالك كمان نقضه توحيدكم برالك هي هاي طاس يضع أي نصوص شاقني أدلة إذا نوحوين كتلماني دلة إلى هذا الصوت دعضين صحابة قاركو النبي صلى الله عليه وسلم أي شفع عدو يديستين سواد بن قارب وقلق السديسة وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي شعر كان واتفص عرورتي ومركة وسلاس ولهد لي النبي صلى الله عليه وسلم وحلقت شواب القصة ومركة ما يأصحين السنة كذا وضعيف ومركة لبادة شوابت لبادة هديبا أي سقناته وأي أصحبه النبي صلى الله عليه وسلم السقع النول وحاضرة أي ويديستي وبمعنى شفاعتنا إلهي يقبري ويان marka sidaas iyada waxa weeye markii uu dhintay waydiisadka la waydiisto iyo markuu u noolaa ee uu la joogay waydiisadka la waydiistana farqiga u dhaxeeya wana inagii tilmaanay maalinta qiyaame shafaacatu al-uzma inay umamku ama awalintii aqiintuba inay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam shafaacada waydiisanayaan marka taas waxay tahay mid yani marka banaan marka sidaas awadeed yani noocii la diiday ma aha نوعي لديري معها إلا إلا هذا دي مركب صحابي قاس ويديستي مركب لنتين والا ويديستان كراتشواب سيد وحوي وقياس مع الفارق ما الفارق معتبر يوجره يعني قياس لقياسنا يوي قياس كنوعة قياس صحيحة معها وفرق وحكم بدي هاي فارق معتبر هذه ماشي ياله وحيالها مركب قياس كبشية وقياس فاسد أقول نقضة سابتيسة ومراس وكم بدي هاي مركا على كل حال يعني مركا سدا إلهي مركا لو غبري وحكستو لو ويدي السنية أي شفاعة ننسق لو ويدي السايتهاي القاعدة الثالثة قال المصنف رحمه الله القاعدة الثالثة قاعدة صدحات أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم نبي وحكسو يعني أصوب حي أو أصوب حي على أناس تدبك أصوب حي تتكاسوا متفرقين في عباداتهم عبادات كوذا كوكالة تقن منهم من يعبد الملائكة وحكم ذا مد ملائكة عابدة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين وحان كم ذا قار أنبياء إي الصالحين تعابدة ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وحان كم ذا قار حوي لرها إي ردحان تعابدة ومنهم من يعبد الشمس والقمر وحكم ذا مد ديحة مذ مركع الشمس قرح ضي عابده والقمر ضيح عابده وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم رسول كنا دمان تذو الله دقالمي أو بمعنى إلى أي توحيد لا إيمان أيان وإله عبادة أكليين أيان نبي صلى الله عليه وسلم والله دقالمي ولم يفرق بينهم مكلا فرق أمورا يعني ويكلا دور رويهنو هو ملائكة أنبياء الصالحين تعابدية يعني يوجوا في عينه لكن قوى أصنام طائية بمعنى أحجار طائية در طائية قرح طائية ضيح عابد يقوى صاح نبي صلى الله عليه وسلم صابت أن أعرى أن وحيتها عبادته وحق خالص أو صافي إلهي وأن أحد لو ذا قاتري لا نبي مرسلا لو ذا ولا ملك مقرب أيان لو ذا ما دام عينك سيضع طائية waxa waajib in ilaahay loo kaliyo iyo loo gaar yeelo mahma cid kale marka waxa weeye ilaahay la caabudo waxay noqonaysaa shirki akbar صاحب كيسنا وحن نقول يا خالد مخلد في النار من النار تمركي سيقلي وكواري سلا سيدا أي نقول يا سلا تاودت بوحي كهر من يسا عبادة عدك للعابدا أصل كي رسوش أردن للصادري وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مركا وحوية الله أكلي عابدا بارسوش للصادري وأنا مركا أتشددي يعني خلقي الله أبوري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادتنا وحي معتبرا نقول إيسا مركا إلهي اللوكلي سلا ساودت بالله فسري ليوحدوني بمعنى عبادتنا يعني يكلييان ويوحدان مويان وحكلاء ما أبوري مركا سلا ساودت وحي كتسنا إيسا إن فرق كلا لهاي موحا لعابدية هدي إلهي عدك للمكا للعابده وإمد ولبشرك أكبر نقول إيسا أحكامت الدنيا إن فرق كلا لهاي وواجب كويه دمان تودين للا تقالم دارانا لغوة دمقا عابو أحكام تآخرنا إن فرق كوكال لهاين ودمان تود أي ناطق قليان أبدا الآبات كواريان والدليل قوله تعالى وحاو الدليل هذا الكي لهاي وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني للا تقالن وقاتلوهم للا تقالما حتى لا تكون فتنة إلى وحوي حتى لا تحصل فتنة وكان ذو التامة كان التامة مرفوع بيكو كافتو بيسا مركا إله وحوية فتنة أين يحصلين أما أين يتشرين يعني اللذة قال لما فتنة ذا وحا اللغة جيدا بمعنى الشرك أما قال لما أي اللغة جيدا ويكون الدين كله لله انتنا أين نقول إيسا لما تدمد إلهي أطفقا أين نقول إيسا يعني اللذة قال لما دقالك وحا لوضي إلى غاية ذات أي حصل إيسا وبمعنى الشرك إيا قال لما ذو مركا أي بابا إيسا دينتنا إلهي الله خالصية لي بمعنى عبادة كله لعابدي تاسي وحي مركا فائدين إيسا انت وحوية الشركة شروه يبصرف النظر وحا لقو شريكي لي وحا أيهين يضان لك الفرق وطال لغا إلا أبطه وحي كتسنس انت الشركة شروه ان وحوية دقالك سعوني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لما تفسير بالصاري تفسير وحوليه حتى لا تكون فتنة إلى أين يجرين فتنة بمعنى مسلم دين تسلق فتنة إلى أين يجرين يعني سلاس علماء قال كتبا كفسر وبعض أهل العلم نوحي كفسر إلا فتنة وحل لغتش ذا الشرك أما قال لما لغتش ذا تفسير كاس وحوية الشرك إن لغفسر أيان مركي سقى أرجحا ويأدل لك لا يا شاهدوه رسول كحر صلى الله عليه وسلم ومرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة مركا وحوت الماميسا حديث كاس وحوت الماميا إلى وحوية التوحيد كأي لا إيمانيان إن مركا لأمري النبي صلى الله عليه وسلم إن ضدك لدى قالم بمعنى ضدك قال هذا إلى أي توحيد كلا إيمانيان وربي أي كليينيان وكلي أي عابديان إن لدى قالم أيو أي حديث كاس وحوت الماميا أدلة الشرعية أنا بعض يد ببرك خلا أي فصل إيسا رسولك صلى الله عليه وسلم قرآن كأيو بيامينيا لتبين للناس ما نزل إليهم سيدة إله يوجد مركا سيدة ساودت يعني أرجح القولين حويا لبدا قول كراجح سنة مقوة بدا إن فتنة اللغة جيدة الشرك أما قال لما اللغة جيدة يعني قول كاس أي راجحة مركا حتى لا تكون فتنة فتنة ونكرة وحيد عضي في سياق النفي قاعدة أصولك وحيد تلماميسا إذا وقعت النكرة في سياق النفي تفيد العمومة هذا النكرة سياق النفي دعوه عموم بيفايريسا أي فتنة بمعنى أي شرك الله له ألا لي ما أدو أي وحوية يعني مركا كان سنة يدقال في نصي سعر أنواع الشرك غيرا لك الفرقين أو أن لك الصاري مربا هذه وحوية شرك أكبر وياله وحا مركا إساقا واجبا إلا لا تقال لما إلا وحوية شرك قاسي وكسوري شرك يقول مركا إن نسولة إن والينوت المامي وإلى قيامة وشريف مركا معي معنه نقول إياه بمعنى وحوية عدي شرك لا إيمان إيسا إن إلى أبد الأباد الله تقال إلى قيامة لك قاري الله تقال لهم عدي كسو النقطة وإلى قد دينية فأصنا وحي فائدين إيسا ما دام كل مركا مرول بأي ترتوع المشركين هي إنه جهادك إياه دقالك مركا أباقي نقول إياه الجهاد ماض إلى يوم القيامة إذا حديث كلفت عرور في جهادك واسعون إياه إلى مالين تقيامة لك قاره فأصنا يعني مركا ساسي يضع بينوات الممس لكن عدي شركي كبعضة توحيد الاتمادة دقالك هو اللي قلت وشينيا وما بعد حتى يخالف ما قبلها حتى وحكدا بي حكم كيسو وكدوينيا وحا حتى كهرية oo bimaana wixii xataa ka horeeyay maxay ahayd in lala dagaalamo wixii xataa ka dambeeyo oo ah markii isaga fitna marka la waayo shirki iyo gaalnimo la waayo maxay noqonaysaa inaan lala dagaalamin sidaas iyada bay noqonaysaa oo gaayada uu ku xiran yahay dagaalku sidaas iyada ayay noqonaysaa ودليل الشمس والقمر قوله تعالى يعني قرح ذا يضيح إنه عابد الشرين وحاول دليل هذا الكيله إليه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر آيات كإلهي بيكم ذهات يا رب اللقاء قول صنيه الليل والنهار هبينك إيا مارنت إيو الشمس يعني قرح ذا إيو القمر ضيح علامات كرب اللقاء قول صنيه أيكم ذهي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر أو سجودنا قرحنا أو سجودنا ولا للقمر ضيحنا أو سجودنا وسجدوا لله الذي خلقهن وسجدوا السجود لله إله السجود إله سؤال الذي خلقهن أهذي كي أهذي أبوري يعني قرحنا هي مركة ضيحة هي غير كذا إن كنتم إياه تعبدون أداتين قال استقعوا كل عابدية أي فاسجدوا له يعني استقعوا السجود غير كي أو سجودنا aayadu waxay ino sheegaysaa mushrikiinta qarkood inay qorraxda iyo dayaxa inay u sujuudi jireen oo ay caabudi jireen aayadu saasiyada bay tilmaamaysaa marka waxa weeye iyadoo marka ay qorraxda iyo dayaxa ay u sujuudayeen ayaa haddana waxa lagu tilmaamay arrinka noocaasi inaanu ahayn mid bannaan wa laga nahyi laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar wa nahyi nahyiguna muxuu faa'iideeyaa قاعدة وصوله وحي تهي أنه يقتضي التحريم نهي حاران تنمين بوكين صلاة وشيء قال لأنه يوح النقضاء شيء محرم أي النقضاء مركا وحوية وحا الله وحكا صرفين أيانا مجران تحريم كاس مويان وحسيح وشري يعني وحوية والسجود إلهي إني مركا أوها بانتا يعدك لإن لو لي ما دينين يا هاي أدي لك رأو عضيني سقود ذو واجبتا مركا وحوية يعني وحي تهي سجود ضيحة إيا قرح للو سجود يا ميد محرمان بناني وحانا واجب كاي تهي الله إن لو سجود يعني وحوي عبادة هدى إلهي أكل ينيسان قرح ذي ضيحة وسجودنا إلهي أسجود إن كنتم إياه تعبدون معنى وحي أدعيسا وحوي هدى إساق أكل ينيسان تقديم كمركة لسور مريي يعني ضميركي يعني مركة ضميركي ضمير نصبه عن لا يهي مركة إساقين لسور مريي أي وحي تلماميسا يعني حصر لقاعدة التهاي تقديم المحق والتأخير يفيد الحصر وأصل كوحوي وحل ورنكر لها إن كنتم تعبدونه يعني مركة هداء استقع عابد إيسان لكن تعب إن كنتم إياه تعبدون معناه حود عيا إن وحوي هداء استقع عبادة أوكل ينيسان يعني استقون السجود عدك له السجودنا ودليل الملائكة قوله تعالى ملائكة إني عابد كيرين وحود دليل هذا الكيلاه يريه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون آيات آية الدليلة وحكوا الرئيسي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي يعني وحوية آيات أسباكوا الرئيسي إلهي وحوينه الشيغية إننا ابن آدم وإلهي حكم يكتاب سيي إننا سورة قل أهي أو واحد دعي كراء أو مركة سورة قل أين هو أهي نبي إلى هاي أصادر يوحي أوسيي أو كتاب سيي إنه يلاهدو يعني مركة أنيق إعابدا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ألتاطيك حبا marka waxa weeye adoomaaniga inuu noqdo inuu nabi yiraahdo wax suura galama ee waxa uu leeyahay oo nabi kastaaba ku baaqaya Allah oo kaliya caabuda waxa lagu yiri nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min duni Allah marka waxa weeye nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxa lagu yiri waxa ku tiraahdaa قالوا كتابه وحن يدكو يرينا أو كالي كلمة يعني إنصما سواء بيننا وبينكم كلمة سواء محي ألا نعبد إلا الله أنيقا هي عابدنا عيسنا ها عابدنا عدك لها عابدنا الله أكلي عابدا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا شيء أشياء لك من إله إنا لو لا تنوى إنا نبو الشريكين سيداس مركا وقال أرنتا إنوصما أيان مركا إذا كيرنا أقارا مركا وحوية خصوش وحيكوب باقي سيء إن الله أكلي العابد ألا نعبد إلا الله وكلمة التوحيد معنيه دوي معنى كلمة التوحيد وألا نعبد إلا الله الله مويان إنا نعبك للعابدين سيداس مين مركا ولا يأمركم وعن فلا يقرأ مركا الصبعية إن يترتور ليس ولا يأمركم قراءة مصحفك ولا يأمركم وحيكو حرانتا يحق آخر ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول ولا يأمركم أي ولا أن يأمركم إنو إذن أمرانا نبي ياسي مركا وحوي أمصورة لها نبي إنو إذن أمرانا أمصورة لها أن تتخذ الملائكة ملائكة إنا كيالتان يو النبيين أنبياء إنا كيالتان أربابا ربي إنا كيالتان وحصورة قلما شيء لعكرة إن مركا ويلا هذا النبي أنبياء إلهي كمدي ملائكة عابد وربي كاركتا يعني أنبياء عابد أما عد كمد عابد وحصورة بكرما وطلعوا هديل عابد محي نقنيسا حكم كيدوا محي أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ما قالموا إذن أمر يا بني إذن هذه ملائكة العابدة أما أنبياء العابدة وكفر بنص القرآن وقالموا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون مركب حوية إننا فرق كلا لها يوحى العابدة مر هذه إلهي عد كلا لها العابدة بآياتها سنة صريح قطها أو أي كعبة وهذه العابدة إلهي عدان أهي ولو هباها تعد العابد يا يعني عيد إلهي أكتيسة يعني فضل يدري جوين كله سيد الملائك أما أنبياء إنا يوحوية يعني قال لمتها يعني مركز سيدة سيدة أبا آياته أي قصص نيسا إشكال باكيني أي كان القبورين تقار كوده وحي إلهدين وحكى لفرقسين توحيد الربوبية توحيد الألوهية وحانا تلاه ذي منك مشركين تا وحي قرصناي توحيد الربوبية ويقرصناي آيات القرآن كنا إلهي وحاو إنا وشيغي وقت يذا قاركوز إنا يمركا الربوبية ذا لفتو ذا إننا ربي واحدة إنا يتقن بمعنى ربي كلية إنا يقبين ربي يبضا إنا يعني مركا اعتقاد تناي فاسنا أدلة قاركوز باينوت المميسة وحكم إذا أدلة المميسة آيات ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وحكم إذا وحوى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وحكم إذا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أدل ذا رب إنا نمرك أكتودا يعني رب واحد إنا نقبين واعتقاد سنين لكن أرباب متعددة إنا يعتقاد سنين أي مركا أدلل تحي أدل مسألة ذا جوابت الوحي تحي يعني أريق الرب يأريق الإله يعني وحي النقطة يعني والله بمرك متلازما توحيد الربوبية توحيد الألوهية هو متلازما توحيد الربوبية هتوقفك مرك أو أصحى وحي لازم سنيسا إنه توحيد الألوهية نصحه ساسي ذا بي لازم سنيسا لكن توحيد الألوهية هدي عن الصحين توحيد الربوبية يقول بيس مرك يساح المرك أمصحنا لكن معناها لقت الماما يا واقر صنايا ظاهرة هم بيوقر صنايا بقى لقت الماما يا ومرك لو يديو حوا يعدك لو حبورتي يعدك لو حرزاق ذا ما يشيقي تلي يا أبو ري عرك يردولك يا إذنك إذن أبو ري ما يورن تلين أحد كلانا أبو ري مركا ظاهرة هم بيوقر صنايا لكن حقيقة وحيا هاي يعني مركا توحيد كوا شيء متلازمة توحيد الربوبية توحيد الألوهية يعني والله بشيء متلازمان مركا أهوية علماء مركا إليهن توحيد الربوبية ويقر صنايا وحلقت الماما يا أبقى إني كورن تلين يعني وحوية إلهي يبقى أبوري إلهي يبقى أرزاقة إلهي يبقى أرزاقة إلهي يبقى دبرة إلهي يبقى مامولة سلاتي إذا إني ورنجرين هاصة لغتك المامية ومد اللبابي يعني أريق الربية الإله معنى سفرق أول حياة ومركة إسلاح حياة جهاد إلا يسكم يتكوي وحوية ربك حقه وإله حقه خصيها سيضا اعتبار كايسك متكيهين كايسك لفرق بيكك لليهينو معناها مركا الرب اي كان صنعي صي معناها الاله كان صنعي صلبا اعتبار بيك للاذا هو مقعيد الهي مركا استغاف فروق ذا اولا حيثوك الوي مقعيد الهي محال الهي ذا وحل يلاذا مرك أسماء الله متباينة باعتبار دلالتها على المعاني ومترادفة باعتبار دلالتها على الذات يعني وحوية مقعيدة إلهي ذات إلهي السيدة الكوة تصنيسه اعتبار كامرك الذي يقول ما أنت هو مترادف والله الرحمن الرحيم الجبار المتكبر الخالق الباري الرب يعني مرك وحوية يعني أسماء ذا صدمي وحين قلنا يسوى بمعنى وبمعنى إله كلي أي كوة الرموضية يسا مركا لقائقو ومترادفو وانا متباينة باعتبار دلالتها على المعاني والأوصاف يعني مركا قيس لبعض لقائقو وقاعدة مهمة وقصاب سن قواعد مركا أسماء دي صفاتك العلم هنا الشيغان راس الله مركا يتوحى مركا علماء بذن أي تلمامين ابن القيم مكمل هاي وكذلك الشيخ ابن عثيمين كتاب كسليها القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى يسونا ساس الله قاعدة وافقهنا مركا وحوية معاني ذا صفاتك سدع يكوف السنيان وحايهين قار مركا متباين بمعنى واكل الدويه ومعناها مركا الجبار المتكبر الرحمن يعني مركا فرقة ودحية فرقة ودحية الخالق وحوية مركا يتوحى المركا وذا سدع إلهي مقدس ذا مركا صفة التكوين إيجاد يتشفتين تمركا خص فيصا مركا وحوية اللي إله ذو الجبار مركا لها المتكبر مركا لها الرحمن الرحمن وحيث المام يتازى سدى إله يقص فيصا بصفة الرحمة مركا سدى سأود اعتبارك مركا لقائق معاني ذا إيا أوصافته أي قطسين يسو مركا لقائق جهادا متباين بيكته جهادا كلاوين مسمى واحدة قوة الرمودنا جيستان مترادف بيكته فرق التي المام يلينو الشيغية أولا حين يا وحيكد ليس قاعدة اللي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت اسمك مركة الرب يا اسمك الإله خدير لكل ميو ما لغوة الشيغة كلمعنى النقضان وبمعنى وحوالي حق معاني دي أو صافتا فرق أقول لحيا ولو مستمك ليها بكوة الرموبان لكن اسمك مركة وحوالي الرب يا الإله هذه مثل الشيغة كلمعنى للشيغة ما أقول دريتة قاعدة وحي طيب وإذا افترقت اجتمعت خطيك لا تجان وميت كل شيوخ كرنا وأسسوا بلا قريب مرك وقت إطلاق وقت التقييد كفرق ودحية ربي يا إله دل إسرائيل لها فرق ودحية قل أعوذ برب الناس إله الناس إله الناس يا رب الناس يعني ولا سوء في الساس أو إذا فرق ودحية بمعنى وحوي مرك مفسرين تكون فسرة يا محي ورنيان رب الناس وحلو قد شيء بمعنى مالكهم وسيدهم ومنعمهم في تصرف كأنعمين كملكية كأبوري كأرزاق أي رب الغفة سرية وإله الناس محال الغفة سرية ومعبود كذا يعني مركا أي عابديا عبادات كمركا يسأل أولاق السنية حقا وحال وحكا للعابدان وباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل مركا وحال وحي إلهي كالصهر للعابد وباطل لكن وحوي عبادة إلهي أكلية أي وحي تاي عبادة حقه سداسي رابيه مركا وحوي أريد مسكين يا فقير هدي الله يسكو عطفه إنما صدقات للفقراء والمساكين وحي كلا نقضى مركا لبا معي لكن هدي متكو الله شاقوك كلا عان لشاقين كلا نوايس الصوق ذا كلا ومركا اللي يلي وحوي صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم مساكين تي نوايس كيوب ذا شرا هل كاسو كلا وح فرقية مركا لها فقراء يا مساكين كذلك أريد الرب الإله يعني وحوية هذه اللي يسكو عطف الله بمعنى كلا النقطة ولا بدي معنى المشيك والرب حلوقة شهده المالك السيد المتصرف المنعم يعني مركا معاني ذا النوع عطلقات المامية الإله نوع حلقات المامية المعبود الحق ومعبود في مركي سجل العابد هي حق حق نملك عابدي سيدها السيادة عبد النقرية لكن هدين بتكو الله الشيغة وككلا نوع إسكسوك ذا قرية أربابا للشيغة ومعنيه مركا إساحا مركا إله لما الراعين حال كما حين نقول إساح قاعدة ذا تكدر ليسا إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت قاعدة ذا عين كاسا أي كرم به ساسا أود مركا ليلي أربابا بمعنى آلهة وإسكي أجرته ساسا أود مفسرين تقاركوا بحي كفسرين أربابا بمعنى آلهة بكفسرين مركا إريقي مركا يتوحن أرباب إفرادك يعني مركا وحوية أن آلهة الله راعين درتيت أي مركة وحوية آلهة دي إسكيه قلت ألست بربكم وعلمت بمعنى وحوي بربكم وحلوغة شده بمعبودكم وهذا مركب يسلم عنها عام كابلوغة شده خاطي يضعب على قصة المميز تساوي ذي المفسرين ثم حيورنا إيان قالوا حيورنا إيان وحوي ومن بابي يعني مركب الاكتفاء بأحد الضدين لبدي سكولي تكابا متكو ذو قاف طومي على حد صرابي لتقيكم الحرة أي والبردة سيدا سوق الويان بيان ألست بربكم وإلهكم بمعنه العيال وحلم إلى سؤال قبرك اللي قوي الدنيا من ربك يعني مركب وحوية يسون وصال سكاي أي من ربك وإلهك أما أريد الرب مركب يسجى هذا إفراد كمركب اللي قال لي أن إله للراعين أي إلهنا أسكيب لك وارك كو أبوري كو أرزاقي أدعابه ليس وعيه معنى وصاصه يسجى دعيه والله ما دي معنى هو كفلان سيد سأتأودت بإشكال كنوع عاسي ويهي إشكال عن صحيحة حي وإشكال باردة ويهي مركب وحوية اتخذوا أحبارهم اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله يعني وحوية آل هدين واسكيب لك سداس يضع يعني مركوية تساودت يعني إنا يدق الصنايين يعني وحيالها قال إلهي يكلين إن آيات قاركت بينات المميز فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون أي لا ند له في الخلق والرزق والتدبير مفسرين صاصي فوق فسرين يعني إلهي وحوية أندادها ويرين قارا لما الطيسان ورب الله الطيسان وحضرت رسم إياه وحضرت رسم إياه ضاع ذا عبادة ذا تعظيم كأيه ويرين تأفر أما حق مركة إيساوح عن أبو ريتان كي أجزها قصة إلهي عيد كل ما يسمين إلهي عيد كل ما يسمين وأنتم تعلمون والحال أنتم تعلمون أقرنا إيسان أنه لا ند له إلهي عيد لما الساء أو ربي لم يدي إني نجري وحق أبورك إي أرسا قصة إي مركة تدبيرك كلام مدى مشركين تبال أولاق الضابة يا الأولاق الضابة إذن إحنا مشركين تبال أقرنا يا نوع توفيق فنه هذا آية ذا تفسير كذا وحد كيبت ابن جرير الضبان هذا المجاهد ذا يهل انت الصنق اليوم لها الأهر كتاب قال له هذا ذا ايو ذا مركا يسغى الشيخ تعقيفنا مركا صوت الماما يا نوع التوحيد إني اللي من شريد ابن جرير الضبان وام حيو علماء دي سلفك كميديا علماء دي سلفك ايو كميديا يعني وقت مركا وحوية كبضا يعني كوبية طبان قرني كوبية طبان قرني كهربون نولا يعني كوب يتبن قرن كهر أيو نورا هذا نوع تلمامي نوع توحيدة إن اللي من شيء ومركة يتقال تلمامي وأي قرصنايا إلهي إنه كله وحبوره كله وحرزاه كله وحتبره تاسو تلمامي مركة وحوية وحكرة الدليل إلهي آيات يلي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون آيات ألفت الدليل بيوتها سيد دليل قلت إن وحيتها إساء عبد الله بن عباس تابعين تلقى سوري مركة اللي إله دو يايدن أبو راي يا إذن أبوري يا إذن أرساقي يا إذن دبري وحي أرنجرين الله سلاسي أرنجرين سلاس أي أرنجرين حتى نوحوي وهم يعبدون معه غيره يقول ولب إلهي عدك للعابد يستاسي ذا أرنجرين مركا على كل حال يعني وحوي ملائكة يا أنبياء إن لعابده يعني مركا نبي أمري مجرين إلهينا ما الشرعيين نبينا لما صدر نبي أمرينا مجرين هذي وحوي يا عيد عذاب إن لعابدنا مرائك فيا أنبياء وحين قلنا يستشرك يا قالما آية آخر كذا نودني أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ودليل الأنبياء قوله تعالى أنبياء وحوي دليلا أي ودليل عبادة الأنبياء تعظم عنه دعية من باب حذف المضاف يعني وحوي مضاف في إن لحذفي يعني نوع عصبي باعتبارك الدليل مرك الله يغنى مضاف إليه بإن قنا إساء ملايكة حق إذا مرك الله يغنى مع أنبيادنا وحين قنا إساء مضاف بإن قنا إساء هذا باعتبار بإلى ذلك قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أي واذكر وحد حستا إذ قال الله وقت إلهي كير يا عيسى عيسى ابن مريم عيسى إن مريم هذا يوم أنت قلت ما أدق أيها للناس دتك كوري اتخذوني أنك إياشا وأمي يعني مركا هو يضينك إياشا إلهيني لبن معبود أو لعابدنك إياشا من دون الله يعني مركا حالا نهي إلهي مركا غيرك إلهيني لبن إله مركا نك إياشا يعني من دون الله حال إلهي كبد بيسان وبمعنى إلهي عبادة أيضا أكليني قال وحمركا ويري سبحانك أي تنزيها لك حمان كديران باكو سغنات إلهي هذا حمان كدير ما يكون لي إيما سورة قال أها أن أقول إنان إله هذا ما ليس لي بحق وحان حق إيقو سغني وأن الحجة يدليل أهيسا إن كنت هديانا هاي قلته مد إله فقد علمته ودكته تعلم ما في نفسي وحد إله وقته وحدا تغيذ قصغنا كتشرة ولا أعلم ما في نفسك أن ما أغي وحدا تغيذ كتشرة ما أغي إنك أدق أنت أدق علام الغيوب يعني وحق رسونك أعلم قبضنا آيات مركا ما دام تدك قاركود أي عابدين عيسى بن مريم وقال أي لهدين كريستانك كم ذي يعني إلهي وثالث ثلاثة ثلاثة أي لهدين هذا الكعك قال لماذا يكون هذا له أي وحلا ينوت الماما يا عيسى بن مريم من اللي ويدين يلا ورانا يدفت ما ذي قامري إلهي وأقي هاي إنا نؤمري لكن محلو ويدين يا وحلو ويدين يا إقامة إقامة للحجة على من عبده يعني عد عيسى عبدين حجة لقوه وهي حجة قصقنا طوار المركز سقاينا وهايسن عيسى نآن أمرين إلهينا الدليل أين يوقها إسان إنه لي ما دين صلاة سيضا إلا تاسيضا أيا وحوي يعني مركا الله يعني مركا لو ويديني مركا سواشني وحي كتهاي يعني يقع أي كتهاي عقاب كتها صلاة سيضا با لو ويديني عيسى بن مريم نوا كبرين نقونا يا وحانو تلماما يا إنا نوران أين يسورو بيو كارين إنو إله يعني صلاة سيضا بوتين marka waxa weeye Ciise ibn Maryam ma amrin laakiin iyaga ayaa iska sameeyay arinka ay la yimaadeen yani marka waxa weeye looguma dhaafayo Ciise ay caabudeen yani sidaas iyada loogu dhaafimaayo marka waxa weeye anbiyaada qaar in la caabuday yani marka aayada lafteeda u dariila Nabiyuulahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa ka soo arortay inuu marka uu yiri Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad إلهه حباش إلهه كييل يعني وفن لعابد الصنم لعابد إلهه كييل مركا هدي لعابد النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوى قبر يقصه إنه قبر يسوى وفن نقون أيه صنم نقون أيه أي النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم حديث كمالك موضع في السورية العلم يقار كدنا يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد مركا تاسنا وحي تلمامي سا إنه حوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن حتى إستغل إن لعابده إنه دفك وقدر دار ميه ومركي سحن وديري أدي لبا ساعة المامة سنات بيته وبرون ومركي سوحو كباقي الله وكليه إن لعابده سلاسو كباقي سلاس أيو كباقي نبا وحوي ما شاء الله وشاء محمد مركي سوري مركي بل ما شاء الله وحده ما شاء الله وشيت مركي يري نن وحاوكو يري أجعلتني لله ندى مميدة الله لما صينس وبربر ديغي سميا ديغي يريس بمعنى هاي يريم بمعنى دعية على سبيل الإنكار أي نبي صلى الله عليه وسلم قوينك ودليل الصالحين أي ودليل عبادة الصالحين عبادة مركة الصالحين إن صالحين تلعابدي وحاو الدليل قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه آية داسة الدليل يعني آية داسة المفسرين تشيغان كتب التفاصيل لغار كرى ابن كثير كي غير كي حتى جلالين كوا قرية وحي كسوة دفتي وحوية قوم يعني ملائكة سلفت قار وحي لأن ملائكة عابد كري قارنا وحي إلى ذن ما أنبياء عابد كري قار كودنا وحي لأن ما يتشن بي عابد كري ونوشن كي بعد بيد السلامي ودد ونكسن نقضي علماء قار كود وحي إلى ذن أقواشا المتعارضة ما ومدوا لما وحو تلمى من نوعنا أي عابد كري لما أنتو إنه وكوة لكم وبيس أضيتك كوا ملائكة عابد شري كوا أنبياء عابد شري كوا صالحين تبشر كابن آدم كعابد شري أما الصالحين مركاتشين عابد شري لما أنت هذو أكل مبيس حايد مركات المبيس أولئك الذين يدعون كوا أي مركيس يدعون أي يدعونهم أي مركا بريان أما يدعونهم أي وغيريان وكما قعابيان مركيس معبودات كودين يهيد يبتغون ويطلبيان من ربهم حق ربي يبتغون ويطلبيان إلى ربهم ربي قد حق إيسا أي مركا يعني كدوني أن الوسيلة يعني دوان شف أي طاعة ديس أقول هذا مركا خبرك وحن نقول يا أولئك الذين يدعون لك خبري يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب تفاصيل باكو سوغان اما اوجه باكو سوغان وجيغا ماركايسا waxaan waxa kamida in la yiraado yabtaguna waawgeeda ayaa waxa laga bedelaya yaani ayyuhum yabtaguna ila rabbihim alwasilata rabbigood xaqiisa ayay waxay ka doonayaan dhawaansho ay taacadiisa ugu dhawaada ayyuhum kooda ayaa doonayay yaani marka aqrabu ayyuhum aqrab kooda ugu dhow ilaahay u dhawaanshaha badan ayaa waxa weeye dhawaanshaha doonayay inuu ilaahay taacadiisa ugu dhawaado ilaahay marka ugu dhawaanshaha badan ayaa wuxuu dalbayay oo doonayay marka inuu ilaahay ugu dhawaado taacadiisa wayarjuuna raxmatahu yacni naxariistiisa ayay rajaynayeen oo quudaraynayeen ويخافون عذابه عذاب كيسا أي كبقيين يعني شان إذا إلهنا وحوية وإن أنه إستقوا حاجة قبنا بمعنى أنه باهنين كو أنه باهنين إلهي بي وحكر رجينيان إلهي بي عقاب كيسا كبقيان إلهي بي طاعة وغدوانيان إنه عذاب كيسا كبت باديا الربان مركا وحوية إنني آلهاء أحين وإنني آلهاء حق أحين باطل لقوا عابدين سلاسية دابا آية دعاتين مركا الصالحين تا إلا عابدين يعني آية دا سأود دليل والدليل الأشجار والأحجار قوله تعالى يعني مركا أي والدليل عبادة الأحجار الأشجار والأحجار يعني مركا إندك حنطا يديرها لعابدين وحاود دليله أشجار وجمع الشجر ودرتي أحجارنا وجمع حجر ومركا يسقعدك حنطي وحاود دليل قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم إيغا ورما اللات لات إيغا ورما والعزى عزى إيغا ورما ومناة الثالثة مناة ذي صدحي سيمرك إيغا ورما الله بضه رأيي صدحي سيمرك إيغا الأخرى حق درجة مرك إيساق كدن بيسيو الله بضه رأي مرك إيساق أكتين أي كمضناي وبمعنى مشركين تيوام حيوق به صدح ذو إلا يكلم مدين الله بضه رأيي مدنان شبذيين لكن تنضم بأي فهي يعني الأخرى أي الوضيعة تيه سيسي أكينا والله بظهر أي كلا شرف قدناي وتكلوا اللي يدعي اللي لا تقديم يتأخير باقصدنا معنه وحور دعيا أفرأيتم اللات لا تكورما والعزة أي والعزة الأخرى عزة ذي كلا أن لا تأهي نكورما ومناة الثالثة مناة ذي اللي بظهر أسد حيني سينكورما مركا وحوية وحيا هين مركا صدح صنم أي عابدان صدح صنم أي عابدان يعني مشركين تي أي أحد أو حوى يملاطة يعزة يمناطة يعني لك لا يجاهد حديث كابن عباس وحكى صحبين ومركا ويريه يعني اللاطة وحوها كان يلط السويق للحاج فلما مات عكف على قبره يعني اللاطة وحوها يعني وحوي من صالح أبوها كان رجل يلط السويق للحاج فلما مات عكف على قبره من بوها مركي سرحان حوغا ونكسن هذا مركي سرحان مركا دتك حوغا تاغيرا وحجك يا مركي دتك حجيا ايو حوغا يرؤس من جري وتبرع عان وسين جري مركا دي حوغا قاچا يا دباتنا واتال مركا وحوية دتك دواد مركا يوغو تبعانا مركي سومرا او حوغا مركي سرحان مركا ووح وحويو يعني يرو مركي سرحاشي يرو مركي سرحان بدني ايو دواد مركي سرحان هلكي مركا وسين جري halkii ay dadnarka isaga xoog iyo markay isaga yacni ay markaasi Alla waa nin barakeysan Alla waa nin wanaagsan yacni sida ay caynka u lahaayeen buu ninka dhintay qabrigiisa ay dul ictikaafe markay dul ictikaafe Cabdullaahi ibn Abbas baa sidaa oranay qabrigiisa ay dul ictikaafe markay qabrigiisa dul ictikaafe isoo xay u yeesheen yacni dhagax ay ku xasuustaan oo ay qoreen bay markaas sameeyeen dhagaxan isagu ramzi ka aha yacni ishaara iyo tilmaan buu ka aha sidaas awadeed لا تكاسائه أصل كيس لكن صارف وها وحسن العاودة يدوح وها مركي سوحن مركا يعني دي شيء قاصنا مكي سمي يمبوها ومكي عدي أيكم مقعابين لا تأيكم مقعابين إشكال بالكيني كرايو إشكال كو وحيتان هدي اللطة يلطو يعني لغكين محلورن واي الله تلورن واي وتأدي اللوشي دواي تاس وحوية جواب تأدي وحيتان فرط قراءات كشاد كأول الأخري الله تأين ليلهدو لكن هذه اللي يجي هذا مركز الشاهد وحوي حجك ومصونا جوابت وحيت هاي واختير قاركود مركز يسأل للتخفيف إن لوحد فأول سورتو بكرتا وشي أصل كيسو يهين والشيدين يهين ishadka laga qaado oo markaysa waxan marka la khafiifiyo waa surowda marka waxa weey li takhfif isticmaalka badan ee la isticmaalay darteed ayaa la khafiifiyo allah taloyir oo taadi marka isaga tashdiidki looga xadfay saasa marka laga jawaab marka يعني انا حن اي عابدين افتيد اي او دليل وحديث ابي واقد اي او دليل الليسي ابي واقد كاسو ليس لو نسبي قبيلة الليس لو الهدى رضي الله عنه الى ارى لكن قال وحول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحول النبي قال لشركي سايان ومركا صوبحني الى حنين حنين بنو صوبحني يعني حنين انت كاها طيبان النبي صلى الله عليه وسلم لا رفيقنا يوصبحنا ونحن حدثاء عهد بكفر أنه وقته قال لماذا أنه كنمي أي نقع السلطان حدثاء عهد يعني وحوي وقته يقع السبيه بكفر قال لماذا يعني وقته أنه كسكيني ويريه وبمعنى وحوي وقته دويد أنه صلى إسلامنا فتح مكوك لأي مركة إسلامي وللمشركين سدرة يعكفون عندها يعني مشركين تنو حوصونا تي سدرة جيد قبة أو يعكفون عندها أيكتي ذا اعتكافا يعكفون يعكفون اللي بدو تشوى بناي وببعة تلا وينغطون بها أسلحتهم أين مركا السرانيان وضل اعتكافيان هبكو ذا نوا السرانيان جو كبر كيسانيا يقال لها وحل إلى ذات أنواط يعني مركا وحوية وحلقوا مقعابا يعني مركا ذات أنواط بلقوا مقعابا تي سورة شوينك أصاحبك أهي مركا قيد كاس قبك أه يعني مركا قالدي وضلو اعتكافان وكبر كيستان هبك أيي سردان وحي مركا يساق إسليهين هبك أدير لسردو ولقو ولقو قوليسان يا هبكاس هبك قيد كالا سردي وهب لقو قوليسان يسيدا سيدا بإسليهين فقلنا وحن ري يا رسول الله رسولك إلهي واجعل لنا ذات أنواط وحد نويشا ذات أنواط أي شجرة ذات أنواط موصوف كما لحد في قيد مركز سرشاء الصاحبة نوية كما لهم ذات أنواط سيدا يقوب ذات أنواط أي ولي ينقيد سرشاء الصاحبة ولا سرهبك ولا قبرك سسدي ولي سدر وقبك ينوطون بمعنى يعلقون بها أسلحتها ذات أنواط بمعنى أي ذات يعني النوط هو حوية وصرشة مناطق وإريق اللغة كياني وهي بلاد بها علي بلاد بها نيطت علي تمائمي بعيد نوع سايرج يعني نيطت بمعنى علقت يعني مركا لغو حري أي معنى هذا مركا وجه مركا ما يعلن إله نويل أن عابدنا لكن محي جاهدين ذات أنواط نويل ما قعيبه يبدلين لكن حقيقة ما دام أي تهيوح أن أي سمين أيان يعني وحي بهذا النقون أيه يعني اسم كل بدلا وحب بدل مجس هذا دلالوش استعمال شو أتكم مقعوضة دا بدنا مركي سوحان أتكم مقعوضة هاو الفضضين يا وهذا مقعي بدشو يا دا وحوية وحب حقيقة ديك بدل مجس دا خمري عبته وأتكم مقعوضة وحوية شراب روحي أما بير بيا ذنبي ده وحوى حقيقة دي بدل ميس العبرة بالحقائق والمسميات لا بالأسماء يعني وحوية حقائق ذو عبرة ذا ما تحقر انت وحي كسوناتي مقع يضا يوحى مقع اللبحي مقع عن محو كوف صنية حقيقة ذا وكوف صنية محيطة لكن وحوية عبرة ما لها يعني وحوية أسماء ومقع انت اللي غيره aya haqiiqadii mar haday jirayso haqiiqadu baa tii xigrin tahay maxaa waxan yihiin baa la oranay shaygu wuxuu yahay un baa dadna lagu xukumay la farqa qaadada wasta markay nabiga ku yiraahdeen sallallahu alayhi wasallam ij'alana dhaata anwaat kama lahum dhaatu anwaat hadiiska markaa musannifku ma dhamayn macruuf nimada uu yahay la iska garanayo ayu waxa weeye markaa uga gaabsaday al hadith ayu bimaana ay atmil al hadith hadiiska dhamaystir أركو النبي صلى الله عليه وسلم أيساكو إلى هذا المحوك يريه الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وحاولوا مركب إساوحنا الله أكبر يعني وقت التعجب من ذكري ولا سمين كرو الله أكبر يا سبحان الله الله أكبر أي الدليل صح خلافا لمن كره ذلك. بعض السلف بالقصر النقلية إنه يكره يستين لكن قولك سوى ضعيف. أي النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بوقت التعجب يحيرها وينكره الله أكبر يا سبحان الله ورجل مركا وحوري إنها السنن وهو دوين كوي يعني أهل كتابك أي مرين يهودي النصارى وطريقين كأي راعين إنها السنن أي الطرق وهو دوين كأهل كتابك أي مرين. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى وحات إلى هذين كي نفس محمد قعنتي سكوشرتان كل دارتي أو الله أهاضي سيدي رير بنو إسرائيل إلى هذين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سيدي مثل لم مذا آيات الهدين. بمعنى نبي صلى الله عليه وسلم معرن يعني نمكا سيهود بيهايين إذنكم مسلمين باتين ما شاء الله مركا وحوية فعل كوذية فعل كينا مركا يسال الله اسكم حنباري ما نعرى النبي صلى الله عليه وسلم يقو حوية إله بيكم أقعابين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لكن إذنكم واحد سلاذين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط مركا سياسة أودي لبدا ما قعديك لبدنيه لبدا حقوك لبدنيه نبي مورد لكن حويري قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بمعنى وح فارقة معتبرة أو دحية إن نجرين إن يلاذن اجعل لنا إلها يين يحوي يلاذن اجعل لنا ذاتا واضح وحمرك يعني فرق أو دحية إن نجرين سداس يضع أي وحوي ومرك حدث كتل ماي مرك قاعدة ذات أي لقى قاطة يعني صنعاننا سين شلبة إشاري كتاب كيس مركا قيم كي ليلة هذا تطهير الاعتقاد يعني مركا سيفي عن بو مسألة ذا أقو تفصيلنا مركا قفك وحوية هدو كم مقع عابه يعني إساقو أو شيء شركي الله إيمانا يمقع عن مقع عيسي أحي وحينا قلنا يساميلا وحوية حكم كي وحبك بدلين حكم كي وحبك كبدل ميس الأسماء لا تغير المعاني بليلا مقع يد معاني لما بديشو وشيء مقع عانو لهين هدتكم مقع عوضه دي مقع عيسكم بدلي مقع عيسكم بدلي ما مركا وحوية على كل حال يعني إنا يدرتا يدرحانتا يعابدي جرينا أدلة ذا أسباو دليلا وعكرو حديثك لقاقاتا العذر بالجهري جهري وهدو يهي جهري صورة قال أه وقفت مركا يسوى حال مركا الشريعة ذا وحكم إذا وكجاهل يهي وحا وكجاهل يهي أما أصلها هات أما فرعها هاته هذه أصل كإسلام من موقف أصقنا ذي ويهي وبمعنى أصلها المسلم أه ولو شيء وكو يعني مركا قفي جهل درتي وكو قفي هبأها توحوية وح مركا أصل كتوحيد كقطع علقية إن وحوية اللوغ عذر أيه اللوغ عذر دار أيه حديث كان الدليل بني وأن لأرانا إن مركا أصل كالدين تعيد اللوغ ما عذر داره أن سيد أصل لأرانا لكن أي فرق كان لهين وحقفك اللوغ عذر داري يا جهري درتي اللوغ عذر داري إن أصل كدين تطاي إن فروع ديد أحكام تطاي إن فرق كان لهين وهي صحابة إن إلهي عدك للا عابده يو أن مودا سورة إن عبادة تطاي جاهل وحكاة سورة إن عبادة تطاي مركا وحوية وحيالها عبادة التبرق وكمدي هاي بمعنى وحوية جيت كالا قبرك يسنى يا لورانا يا نصر يا قول بالقه ليا وحي مركا هو بيا للصورة عباد الله ذو الاعتكاف هذه فعل فيه كل اللي لي ماده إنه وحوي حكم كي وكل أي نقص قفكو هدي أنا أجينا إلى أن تكو أجانا يه حجده كقوم يسأل الله عذري الله عذر داري أي حديث بدليل ويا النبي صلى الله عليه وسلم أورن إسلام نبض ويدين كبر تيا مركي يسأل مركا صو إسلاما وحوت الما ما ينعرن كان مركي يسأل إنه بنانين ساس أشر عرن كسي إنه بنانين أي النبي صلى الله عليه وسلم أشهد ما دام أشهد النبي صلى الله عليه وسلم أرنك أسئنا أنه بناني أنا أردنا مركي سيوحان مركي أشهادة أو مركي سيوحان دي بصوى إسلام إنني كقالوا بين إريقين يلاهدين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط العذر بالجهد الساس والدليل يهي يعني مركي حديثنا على كل حال تفصيل كيس مقامك لين إن شاء الله تعالى أدب بدمونا marka waxa weeyo iyagoo wixyaalaha badan ee kala duwan sida u caabudaya ayaan haddana wax farqiya lagu kala samayn ee dhammaantood mushrikiin lagu magacaabay, axkaamtii adduunyana dhammaantood lala wada dagaalamay, axkaamtii aakhirana marka isaga wiciidkiiyo goodiga lagu wada aroriyey. sidaas yadaabay ahay. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. قاعدة أفراد وحويان إن مركا وحويا مشركين توقتين توقتا أغلظوا إني كمركا شركي ودونو كاذقها أغلظوا إني كاذقتا هاي شركا أي من جهة الشرك حقا قال لماذا من الأولين كوي وريني كقال لما أذقين وقال لماذا ذو قدر أنت. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في شدة محايا لكو يهرى محايا سمين جرين واختي قبر واقضى إيا اللدنا شها إلهي الشريك بيويل جرين وإلا عابد جرين. لكن واختي قبر مركا وحوية شدة إيا الدباتة إلهي وأخالص يري جرين وأصافي يري جرين وعدك للم يعابد جرين. ومشركي زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة يعني مشركين تا واختي قبرنا يعني شركهم قال لماذا إيا شركي الكادو دائما يعني وليقود وليقي يعني في الرخاء يعني وحوي هاي ثابت في الرخاء أو حاصل في الرخاء وقت قبر واقضة وشدة وقت قمر كي تقعد باطلة درك بواجرة يعني وقت كس واجرة. مركا وحينوت المامي ضدك وحوي مشركين تاهي واقي هرتشري تشري وحياها ين وقت يذا كربض يدباته أي ويناته إله يوم الشريك يرجين وحيرون ترى وحي على وحبة المايا وحي يرير أي الور وريج ترى إلهي تسكي وحبة المايا بيرجين إلهي أوكلية أيوم بمرت أسكوب رجين مرك هذا يعني كأي ذا سمين ترى وحي كذوسنا يسا شرك جودو إنه يهاي متك خفيف سن من جهة مرت على غيره متك خفيف سن بويا نحاول دليله. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك هذه أي دونت فلان الفلك وحوية دونت اللي هذا شمعنا والله استعمال لفظ المفردنا والله استعماله فلك أو جمع لغته فلك أو مفرد لغته ماذا البعض عرض قرآن كان لبضوا أبو صار دعوا الله الله بيبري إياه مخلصين حاليهن قار أسافية له إلهي أي لله الدين عبادته يعني يقول دين تي عبادتي إلهي أسافية لي أي ربي بريا كلي قبي بريا. فلما نجاهم إلى البر مركو أسابت بادية بري وأسوى صار إذا هم يشركون ويقو إلهي عدك للمركة لبريا وإلهي اللو داتشني شركي مركة وحلي مريا وقتك مركة لطنانت يردباتد مركة يرطى. لكن دباتد مركا يويناته وحي مركا بريان أوكلية الله بي بريان آيات كالأساس اللي أكبر إلهي نغشا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين يعني وحي نوت الماوية وقتك دباتد آي ضرات وحي رنشل المركا إلهي حق يسوي أي بنو عررنا إلهي بنو بريانا ساسي ورجع. لكن وحوية دباتوي مركا يرثها ليهين وحدعي جرتين عدك لمركا بريان ويدعي جرتين سداسي ذا أي مركا سميجي عبد المطلب مركي وحوية نمانكي أصحاب الفيل مركي أي مادين ويلهذين كعبة أيان الدمينين عبد المطلب نبي قاووغي واتي وحوية قال يا عبد المطلب ولها واتي أي دعين أي قفصلين عبد المطالب بأسو إرقري إسو قيري سيدوني وأبرها نيونك حبش الله هاي مركي سوحا مركي الدوني إني كعبة الدنيا مركي أصاو حوية وحا وكيري مركو أركين قروح بضن بوها بالي وقدري وسودوي مركي أصو دادو حكيري قيلان لها قيلان مركي ساقا هيستان مركي قيلان دوني ورمركي وراد بانكو قدري يبوري لكن وحوية هدى قيمة بي لمريه war marka geel baad ka hadlaysaan guna markay saaxan marka baydkii dhamaaya kacba loo oran jiray carabi bayd ku qadarin jirtay baadoon ayaa gabiisa inaan dumiyo adna waxa iga hadlay iga la hadlaysaa markay saaxan marka geel baad iga la hadlaysaa leey geel baad iga haysa ya marka suuri ana rabbul ibil walil bayt rabban sayamna'u anigu waxa weeye geel aan leeyahay buu laakiin waxa weeye baydku wuxuu leeyahay kacbadu rabbi ku diidi doona أدبال ضي حتى وحوه مركة عبد المطالب يحني مشرك بوها قال لي ما قصقنا حتى نوحو كلاية هاي وإن للبيت ربا سيمنعه أرباب ما أرد حبي وحتى هاي ما أرد صدح بقول يا لحظة صنم بأي الله مركي سيقال هذا كود يدون تجوك وعام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم صدح بقول يا يعني لحظة صنم بكبر قري مركي يصنع صفر شرع عام الفتح مركا وحوى يمحي سلا وسمين يقول إن للبيت ربا سيمنعه بيتك ربي كودي دي دون لي أنا قيل عن لا يا ربي واحد لكن بيتك وحلي يا ربي كودي دون إياه يبقى كام عن عدون كودي دون مركا وحي كنت سنة إساء لبقى تضو مركا يدراته إلى هاي أم بي مركا يساوح عن مركا يسوح بجري هل كيوي مركا يساوح عن مركا أركان عيدا كان يسكعرين كرين أو حوى يوحينا هاي سنبعي مركا قد قال لما يان ومروديال بيفوشيه مروديال أي فوشي مركا وحوية يعني بورها يويع بورها أنت ويعي بهالك إلهي كبري إنه إلهي مركا يساني منك عقاب صدقية وكما أنا مركا بيت دونيس أصلا أنت ما يبري أن حال ده سلا عبد المطلب يقول يا إن البيت ربا سيمنعه أي يقول مركا يساوحنا إلهي مركا يبري ينو لها يا الله يا الله هذا هو مشركين حال كود عين كانت يضع بوها مركا شدد يدبع تضو مركا يدرات الله أكل يبري يجري لكن ما حد عيسى وحد عيسى هذا وحوي يدك جهل ذا أيون سبشي جنا إسلامك هنا يقار كود يعني حتى مرك يشدد ضرات الله الله وكل ين نبريين أي كسيم عين ليتان مرك يسوح مشركين تي وحتى دبعته مرك يدراته وحلي يشيخ هبلو يولي هبلو بعض مرك يكو غرقانته يعني مشركين تم حاولون شيئا الله وكل يبريشري دعوا الله مخلصين له الدين وطايات من وقت المبين لكن waxaa weeye imkam hay sameeynaan qaarba waxay sameeynaan markay badu ku kacdo waxa oranayaa sheekh abdu qadir markaa noo gargaar bay oranay yani sheekh hebel iyo wali hebel ayaa markaa la baraya alla baraya oo waxa weeye ilaahay ba wala ilaawi ila qaar kood ay qasas sheegeen oo yiraahdeen laba nin ba badu ku wada kacday oo markaa soo midiyay ilaahay oo yani markay isaga waxaan dhibaatooda ay gasar markaa soo qarqoomay marka saaki kale yiri abd qadir oo marka la badbaadi hadda waxa weeye dadba marka isaga ciqaabtan waxa soo marka isaga waliba ku sheekeynaya ha ma waxay uga jeedan waxa weeye yaani waxa weeye waa qalad inaad marka isaga xaaladda noocaas oo kale inaad ilaahay isku xidho ee weyn abd qadir ba marka isaga waxaan awood badane weyn marka abd qadir isku xidho saasa marka laazim ka hadal kooda ka dhalanays laazim ka hadal kooda saasa ka dhalanays marka sidaas si leeg hadda eegto xagga marka dhaarta قربا لورنا يا كاري إلى هيكو داره، هركسو بيمبو حقف كجسينا يا دار، ها والله إن النساءين وبالله هاي وطلاه هاي، هركسو لورنا يا شيخ بالكو داره، هركسو بقى يا فسلي عاوي البير كل جوين دنا، هدي شيخ بالمركي سحنا لو كو داره تو بينو كو داره تو، يعني مصيبة دي سكو صار حمايسو، إيركو عاوي كل جويني، هركسو إسكت تاجي، ها، هركسو إسكت تاجي، واتكلا يا مركي سيا وحياله أينا يكوي هركو شيء يالي شري. ayaa ku wani markay saaxay markay ay ku shariig yeelayeen oo kuwi hore waxa jiraysay inay abuuritaanka arsaaqista tadbiirka waxyaalaha noocaas oo dhan ilaahay u kaliyeen jiray laakiin qaaran markaa kuwiina ilaahay u kaliyeen baa soo baxay qaaran kuwiina ilaahay u kaliyeen ayaa markaa soo baxay oo waxa way sheeganaya yaani wax kasto oo markay saaxan markaa jiraa ilaahay markay saaxan markaa sheekh xasan markaa waxa way ala kulli xaal يعني من هذه الحيثية هذه اللي جاءها وحويها الشرك جود متكادا يعني مركز الشرك جي مشركين تيارا مركز يسقى متكدرا أي مركاوية مركز على كل حال يعني قاعدة أفراد نصدا سيداوي مركز قواعد سواء قواعد مهمة مدول بين الدليل بيلاد هاي الدليل هذا سنة واحد مدة الدليل الصريح مسألة قوة أو قعد مركز هنا يتهاي سدا سيدا وي مركا على كل حال الكاسبا مركا رسالة داي كود ماتي تمت بويري يعني مركا وعد ماتي مركا قاعدوين كي أفرت قاعدة وهل كان كل شيء يعني مركا نفع الله بها وجزى الله مؤلفها خير الجزاء ونفع بها وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كل ما تاريخ ذا مركا عربية ما حسس لقمرقة وحي مركا تكلت هاي واللحدي بشي يعني مركز سديدات لبكون يلا بدأ لبدر كن يكوده صاصي ذا ويه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.